محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إحنا وقفنا عند الإجماع، بيقول لنا الإجماع وأصله الاتفاق، وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا، وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود، وقد أومع أحمد إلى نحو قوله، وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفي، وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع، والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقد أومع أحمد إلى القولين، ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير، وأومع إليه أحمد، وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة، وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه، وقد أومع إلى خلافه، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب، وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز، وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا عنه إجماع في التكاليف، وبه قال بعض الشافعي، وقيل لا حجة، وقيل حجة لا إجماع، وقيل لا إجماع ولا حجة، ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم، وقيل يتصور وليس بحجة، والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وقد نقل عنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. مبحث الإجماع مبحث مهم جدا وفيه تفاصيل كتير، والمسائل بتاعته زي ما انت شايف مسائل كتير. الأول عايزين نعرف أن الناس في حجية الإجماع طرفين ووسط. سبب كونهم في حجية الإجماع طرفين ووسط وجود فجوة بين التنظير الأصولي والتطبيق الفقهي. اللي هيقرأ التنظير الأصولي هيجد أن الأصوليين في وادي، وهينظر بعد كده في استعمالات الفقهاء وطريقتهم هيجد الفقهاء في وادي آخر، وبالتالي هيبقى في ثلاث مواقف إزاء هذه الفجوة. الموقف الأولاني إن في ناس هتقول كلام الأصوليين مظبوط، وبالتالي مفيش إجماع فقهي صحيح، لأن مفيش إجماع محصل لهذه الشروط التي يذكرها الأصوليين في كتبهم، فينفي صحة الإجماعات الفقهية ويقول مفيش إجماع فقهي صحيح، والإجماعات دي كلها لا تلزمنا بدليل كلام الأصوليين اللي موجود في كتب الأصول. فده طرف. الطرف الثاني هيقول لنا كلام الأصوليين ده كله كلام مش مظبوط، بدليل ان لو اعتبرنا كلامهم مش لن يسلم لنا إجماع فقهي واحد. الوسط ان احنا نفهم كلام الأصوليين وننزله منازله الصحيحة ونجمع بينه وبين كلام تطبيق الفقهاء بطريقة ما يكونش فيها تعسف، ونبين ما يصح مما لا يصح من كلام الأصوليين. دي المواقف إجمالا، ودي مواقف لو احنا جينا نفصل فيها هنجد ان البعض بسبب هذه الفجوة ظهر في الوقت المعاصر يعني الكلام على عدم حجية الإجماع أصلا، وللأسف كان ظهور هذا القول من بعض من يتبنى المنهج السلفي إجمالا، الألباني بيقول حجية الإجماع لكنه بيشترط شروط لحجية الإجماع تكاد تكون يعني تخلي الإجماع ملغي في التطبيق العملي، لأنه بيشترط في الإجماع أنه هو لا يخالف الكتاب والسنة. صحيح الأصوليين بيقولوا ما فيش إجماع مخالف للكتاب والسنة، فهو ما خالفهمش، بس هم يقولوا لو في إجماع مخالف للكتاب والسنة يبقى ده دليل، الإجماع دليل أن في ناسخ للنص الذي ثبت الإجماع على خلافه. إنما الشيخ يقول ما فيش إجماع بدون ناسخ للنص الذي ثبت الإجماع على خلافه، فلو ما فيش نص ناسخ يبقى الإجماع غير صحيح. فالأصوليون يستدلون بوجود الإجماع على وجود الناسخ وإن لم يعلموا، والشيخ الألباني يستدل بعدم وجود الناسخ بعدم صحة الإجماع. هنفصلها شوية ولما ندخل، بس كلام الشيخ الألباني كان في الحقيقة امتداد لكلام ابن حزم في مسألة الإجماع. تلامذة الشيخ الألباني كان منهم الشيخ مقبل، وهو فيما أعلم يعني هو أول واحد أو أكتر واحد قال بوضوح أن هو لا يدين الله، أن هو يدين الله عز وجل بأن الإجماع ليس بحجة. قال أنا أدين الله عز وجل بأن الإجماع ليس بحجة. وللأسف هذا القول لم يعرف في تاريخ المسلمين إلا عن الشيعة، إلا عن الشيعة لم يعرف لحد من علماء المسلمين قاطبة أنه قال الإجماع ليس بحجة، ولا حتى ابن حزم ولا حتى الشيخ الألباني. فشى هذا القول بين كثير من بعض السلفيين إن هم العبرة بالكتاب والسنة فقط، والإجماع لا يكون حجة إلا إذا دل عليه دليل من الكتاب والسنة. مسألة فيها تفاصيل كتير هنتكلم فيها علشان تبقى الدنيا واضحة، لأن ده جزء متعلق بمنهجك كواحد سلف. الإجماع احنا ما بناخدوش من الصفر، احنا خدنا الإجماع قبل كده في الورقات واتكلمنا عنه وقلت فيه خلاصة الكلام اللي احنا بنقوله، بس برضو هقول خلاصة علشان لو حد ما حضرش قبل كده يبقى برضو متخيل احنا بنتكلم عن ايه. هو زي ما بيقول هنا، بيقول الإجماع اتفاق العلماء، علماء العصر من الأمة على أمر ديني. علماء العصر كلهم يتفقوا على أمر شرعي اللي هو الأمر الدين. الإجماع نقدر نقول إن هو ثلاث مراتب، نقدر نقول أن الإجماع ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هو الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. والنوع الثاني الإجماع الصريح، والنوع الثالث الإجماع السكوتي. أحد أسباب الإشكال الموجود في كتب الأصول أن أحيانا يتكلموا عن حكم الإجماع وهم يتكلمون عن حكم النوع الأول فقط، فيجي يتكلم في الإجماع يقول منكر الإجماع كافر، يقول منكر الإجماع كافر، بلازم أحمل كلامه على أنه هو يقصد المعلوم من الدين بالضرورة. ده رقم واحد، المعلوم من الدين بالضرورة أقوى أنواع الإجماعات. الإمام ابن حزم يحمل الإجماع على أنه هو المعلوم من الدين بالضرورة، وعنده أقوال من الأصوليين بتقول أن منكر الإجماع كافر. الشيخ الألباني بيرجح قول ابن حزم أن منكر أن الإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة. في الحقيقة لما هتبص في كتب الأصول مش هتلاقيهم بيجيبوا سيرة المعلوم من الدين بالضرورة، إنما بيقولوا الإجماع نوعين، إجماع صريح وإجماع سكوتي. الإجماع الصريح يشمل الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة ويشمل غيره مما تحقق فيه شرط الإجماع الصريح، بس في الحقيقة وفي الواقع العملي لن يتحقق الإجماع الصريح في غير المعلوم من الدين بالضرورة بعد عصر الصحابة إطلاقا، إلا في آخر الزمان وإن يكون المؤمنين كلهم محصورين العدد في طائفة مؤمنة صغيرة خالص. لأن الإجماع الصريح هو أن يصرح أهل الإجماع بموافقتهم على القول، يكلهم يقولوا نفس القول، يكلهم يظهروا موافقتهم على القول الذي قيل. يعني علشان يبقى في إجماع صريح يا إما يكون في بقى معلوم من الدين بالضرورة، أو هنفترض إن أهل الإجماع اللي قاعدين في القاعة دي كلهم لا يتخلف منهم واحد، يبقى كلهم قاعدين وكلهم يعلنوا موافقتهم على القول الذي قيل. النهاردة بقى يعني عصر التواصل والعالم بقى قرية واحدة والكلام ده كله، ومع ذلك يستحيل أن أنت تحصر عدد من حقق شرط الإجماع وأن أنت تحصل منهم على موافقة صريحة، لأن اختلاف المشارب واختلاف التوجهات مانع حقيقي من معرفة من حصل شرط الإجماع ممن لم يحصل شرط الإجماع. وبالتالي هيكون في ناس من أهل الإجماع لم يمكن معرفة رأيهم، فمسألة أن يتحقق إجماع صريح في الواقع المعاصر بتاعنا مثلا رغم بقى شيوع على مسائل التواصل والكلام ده أمر يكاد يكون مستحيل، فضلا عن بعض الشروط التي بلغ فيها الأصوليون مبالغة فعلا يعني مخالفة للواقع، اللي هو زي اللي قالها هنا أن هم يجمعوا في لحظة واحدة، ان هم يقعدوا كلهم ويقولوا في نفس واحد احنا موافقين. طب معلش بقى، احنا الجزء الحديث اتطورت، طب واحد اتاخر شويه بقى خد له كام ثانيه تاخير، هنعيد الموافقه تاني ولا هنعمل ايه؟ هو الاجماع مش كده، الاجماع في الحقيقه مش كده. دي احد مشاكل ان اهل الفن يفكروا لوحدهم بعيد عن باقي علوم الشريعه. احد مشاكل الاصوليين، ودي نقطه لازم تبقى واضحه لنا، يعني ان هم ائمتهم والمبرزين فيهم ضعاف جدا في علم الحديث، وفعلا فعلا بعيدين عن الكتاب والسنه. مساله دهيت لما تبقى واضحه في ائمتهم الكبار فحدث ولا حرج عن الصغير بعد كده. والمسألة دهيت مهمة لأن لها أثر حقيقي في الاختيارات والاستدلالات والكلام ده كله. فبنرجع نقول إيه؟ نقول إن الإجماع طبعاً دي كلها إشكالات موجودة سببت الفجوة اللي موجودة ما بين التنظير والتطبيق. الأصوليين مولعين بعلم المنطق وعلم الكلام، فالافتراضات العقلية الذهنية اللي هو بيقولها في الأصول بعيدا عن الواقع في الفقه، فبيقول في الفقه حاجة وبيقول في الأصول حاجة. والصح ان مش ده المفروض يحصل، ان يكون التنظير والتطبيق على قدم المساواة. طيب عشان ما منتهش في الحتة دي، لان ده يعني ايه مزنق كده، لو دخلنا فيه مش هنطلع دلوقتي خالص. بنقول ان الإجماع ثلاث مراتب: المعلوم من الدين بالضرورة، وده في الحقيقة كتير جدا من الأصوليين بيدخلوا في الإيه؟ في الإجماع الإيه؟ الصريح. في حد فرق بينه وبين المعلوم من الدين بالضرورة؟ في فرق بينه وبين المعلوم من الدين بالضرورة زي الخطيب البغدادي وغيره. المعلوم من الدين بالضرورة والإجماع الصريح، وبعد كده الإجماع السكوتي. المشكلة التانية إن في اللي بيحط الإجماع الصريح مقابل الإجماع القطعي، والإجماع السكوتي مقابل الإجماع الظني، ده برضه مش صح. لأن الإجماع السكوتي منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. الإجماع السكوتي منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، وهنقول دلوقتي. يبقى علشان نرتب كلامنا كده، إحنا بنقول إن الإجماع ثلاث مراتب: إجماع معلوم من الدين بالضرورة، وده منكر وكافر. إجماع صريح بس مش معلوم من الدين بالضرورة، وده لا يسوغ فيه الخلاف لأنه قطعي. إجماع سكوتي وده منه قطعي لا يسوغ فيه الخلاف، ومنه ما هو ظني يسوغ فيه الايه؟ الخلاف. خلاص؟ طيب امتى يبقى قطعي امتى يبقى ظني؟ هنقول واحنا بنتكلم عن الإجماع السكوتي. احد اسباب المشاكل الرئيسية ان كل التنظير اللي موجود في كتب الاصول بيكون خاص بالإجماع الصريح، وكل الإجماعات اللي موجودة في كتب الفقه إجماعات سكوتية. كل الإجماعات اللي في كتب الفقه إجماعات سكوتية، وكل التنظير اللي في كتب الأصول للإجماع الإيه؟ الصريح. وفي الآخر يوم متكلمين على الإجماع الإيه؟ السكوتي. وبرضو في نقطة مهمة في تتبع تاريخ الأقوال علشان نفهم الدنيا بتبقى رايحة فين وجاية منين. الجويني بيقول لنا الخلاف في حجيج إجماع السكوتي والكلام ده كله، إن في ناس قالوا ليس بحجة وناس قالوا حجة وناس قالوا مش عارف، كل الخلاف ده هو كان قبل استقرار المذاهب. يعني عايز يقول إن الخلاف ده هو خاص مثلا إيه لحد سنة ميتين هجري، بعد استقرار المذاهب هو حجة بلا خلاف. تخيل بقى، فدي مشكلة كبيرة فعلا على فكرة في الاستدلال الفقهي المعاصر. أحد المشاكل الرئيسية في الاستدلال الفقهي المعاصر التعامل مع قضية الإجماع. فعلا أحد أسبابها الرئيسية كتب الأصول بتتكلم في الإجماع على الإجماع الصريح، وكتب الفقه كل الإجماعات اللي فيها إجماعات سكوتية. هتيجي تطبق اللي في كتب الفقه على كتب الأصول مش هتنفع. فعلشان تظبطها يبقى لازم نفهم الإجماع السكوتي إيه صح. طيب اللي هيقرأ الخلاف في الإجماع السكوتي هيلاقي الدنيا سهلة، ده في ناس قالت إنه ما هوش حجة أصلا، وناس قالت إنه هو حجة بشرط كذا، وناس حجة بشرط كذا، فليقول الإجماع السكوتي ما هوش حجة خلاص ما عندناش مشكلة. وبالتالي كده هو طير كل الإيه الإجماعات اللي موجودة في كتب الإيه الفقه. خلاص كل الإجماعات ده هي إحنا عندنا أقوال كتيرة جدا، بل أغلب بيقول إنه ما هوش حجة. الكلام ده مش صح، لأن الخلاف ده هو مش بالبساطة دي. وفي الحقيقة الخلاف ده كتير قالوا إن محله قبل استقرار المذاهب، وفي حالة عدم وجود القرائن. طيب عشان برضو نحسس إن إيه بنقلكم في حتة تانية، الإجماع السكوتي. إحنا اتكلمنا على الإجماع المعلومة دي بالضرورة، وسقول الإجماع الصريح. الإجماع السكوتي إيه قصته؟ الإجماع السكوتي إن واحد يقول قول أو يدعي الإجماع في مسألة ما والباقي يسكت، فإحنا مش عارفين، الباقي ساكت كله ساكت كده، ما إحنا مش عارفين بقى هم سمعوا الكلام ولا مسمعوهوش، بس الغالب على ظننا إن هم سمعوه ومحدش أنكر، فده بنسميه إجماع سكوتي. ما لقيناش ولا واحد أنكر، هل هو حجة أم لا؟ كتنظير بس كده عشان نفهم المسألة هضرب مثال بالقعدة بتاعتنا دي. مش ممكن واحد يقول كلام يقوم الباقي كله ساكت، ونتيقن من حال الساكتين ان كله موافق؟ طيب هنعرف الكلام ده ازاي؟ من القرائن. يعني ممكن واحد يقول حاجة او ما انا بصص للناس اقول لهم هو كلام صح، كل الناس تسكت وهز ده في ايماء بالموافقة. طب حد معترض يا جماعة؟ الناس تسكت. يبقى ده ايه؟ سكوت يغلب على ظن فيه الموافقة، صح كده؟ طيب لو واحد بقى، لو انا هفترض افتراض، لو انا مقسم الناس اللي قاعده دي فريقين، وفريق منهم يعني ايه كان في منافسه، وان انا هسال هنا سؤال وهنا سؤال، ولو ده غلط ده يرد عليه، ولو ده غلط ده يرد عليه، فسالت ده سؤال ما ظنت ان هم يغلطوا فيه، فدول مستنيينهم يجاوبوا غلط عشان يردوا، فاول ما اجاوبوا هم دول قاعدين ساكتين، يبقى كده ايه؟ يبقى ده كأنهم ده أنا كده أتأكد إن دول خلاص شايفين الإجابة دي صح، هم أصلا لو يعني في 1% في الإجابة غلط هيطلع يقولوا لا ده الإجابة إيه غلط، صح؟ الشاهد من اللي أنا عايز أقوله إيه؟ أقول إن في قرائن ممكن تخلي السكوت ده يفصل حجيته إلى مرتبة اليقين. يعني إيه؟ يعني انا دلوقتي عندي واحد من العلماء نقل الاجماع في مساله، في قرائن كتير ممكن تخلي الكلام اللي قاله ده وسكوت الباقين عنه قطعي يقين. القرائن دي زي ايه؟ ان يقول القول وينتشر ويكون المسألة مسألة يكثر السؤال عنها ويكثر الاحتياج إليها، ويكون المخالفين موجودين ومفيش رهبة سلطان، وينتشر ويطول الزمان وينتشر القول ويتناقل وينقرض العصر ويسير به الركبان وتكتب الكتب ويمر مثلا قرن وراء قرن ولا ينقل عن واحد فقط من أهل العلم لا قبل ولا بعده أن حد خالف. ينفع تقول أن والله ده إجماع سكوتي مش حفظ؟ ده طعن مباشر في الأمة كلها، طعن مباشر في الأمة كلها مباشرة. ليه؟ لأنه فيه نسبة للأمة كلها أنها ضيعت الحق. ما حدش يقول لي عدم العلم يستلزم لا يلزم منه العلم بالعدم، لأنه في الحالة دي يلزم منه العلم بالعدم. ليه؟ لأن لا تجتمع أمتي على ضلالة، معناها كده، معناها إن أنت عايز تقول إن ممكن يكون في واحد أنكر بس الأمة كلها معرفتوش. ده معنى إن عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم. لو في عصر الصحابة، عصر الصحابة أكثر من العصور التي تأتي بعده، عصر الصحابة عصر مبارك، لا يمكن أن يشاء في قول باطل ويذكر ولا ينكره أحد، فضلا أن يكون ده قول عن واحد من الصحابة. تخيل أنت أن صحابي قاعد بيعلم التابعين، المجلس بتاعه ده هيبقى قيمته شكلها قد إيه؟ مش زي القعده بتاعتنا دي، ده يعني بالتعبيرات المعاصره بتاعتنا قول بتتناقله وكالات الانباء، بيقول الكلمه بتنزل في التلفزيون والجرايد وكالات الانباء بتنقلها وصفحات ده قول لواحد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقول تسير به الركبان بالمصطلحات المعاصره بتاعت النهارده ده ايه؟ تتناقله وكالات الانباء. فالقول ده ما تقوليش ان لا ما انتشرش، بالذات انه يكون قولي في مسألة كل الناس بتسأل عنها يوميا، ما فيش واحد مسلم ما سألش عن نجاسة الدم مثلا، ما فيش واحد مسلم ما سألش عن طهارة الثياب، ما فيش واحد مسلم، اي واحد بيصلي اكيد سأل عن نجاسة الهدوم، جت عليها نجاسة أصلي ما أصليش، تعورت وطلع دم ما أصلي ولا ما أصليش، أتوضى ولا ما أتوضاش، نواقض الوضوء، حاجات من الحاجات دي. المرأة بتصلي أغطي إيدي ما أغطيش، في حاجات يستحيل إن هي ما يتسألش عنها. فلما واحد يطلع يقول قول وفي بقى ناس بمنزلته صحابي وفي صحابة كلهم موجودين والدبة النملة منهم بتتنقل والكل يسكت ومحدش ينكر، ينفع حد يقول لي لا أصل ده ما انتشرش أو شرفك إن هما ما انكروش؟ هو الإجماع السكوتي. الخلاصة، الإجماع السكوتي حجة قطعية في حالة وجود القرائن التي تؤدي إلى القطعية، مثل انتشار القول وطول الزمان وشهرة المسألة وكثرة الاحتياج، كل المسائل ده، كل الحاجات دي قرائن تخليني أقول إن الإيه؟ إن الإجماع في هذه المسألة قطعي. طب مسألة من دقائق الفقه، ممكن تقبل أنت حضرتك داعية وراجل متخصص في الفقه وبتشرح فقه وبتدي قضايا وبتدرس فقه وتوحيد وما أنتش عارفه وما تتسألش عنه أصلاً 10-20 سنة، ما تتسألش عنه. في إجماعات كده، في إجماعات كده. طيب والإجماع ده ما حدش عارفه، وتدور في كتب المذاهب هتلاقي قلما يتعرض أحد لهذه المسألة. ما أقدرش أقول عليه قطعي بالصورة دي، ما أقدرش أقول عليه قطعي. يبقى ممكن ساعتها يبقى الإجماع ده فهمي، مفيش قرائن تنقله الى مرتبه الايه؟ القطعيه. طيب لو الاجماع ده واحد بس طلع انكره، واحد بس سقط، ليه؟ لان ما عندناش عارفين اللي ساكتين دول ساكتين موافقين للاولاني ولا للتاني، للي قال ولا للي رد. تمام؟ يبقى ده الاجماع ايه؟ السكوتي في الحاله دي ليس بحكم. طيب ازاي هل الاجماع ينخرم بمخالفه الواحد؟ احنا بنقول لا ما ينخرمش بمخالفه الواحد، بس ده انه الصريح، الاجماع الصريح. وده اللي يفهمك بقى اجدع اجماع في كتب الفقه مش هتعرف تنقل، لا نقل موافق لي 20-30 واحد 50 واحد في الإجماعات اللي هي مشهورة جدا في كتب الفقه، هتلاقي صرح بنقل الإجماع 50 واحد. وإحنا عندنا بقى دلوقتي رسائل ماجستير ودكتوراه يجيب الإجماع ويتنه يلف في الكتب يشوف من نقل الإجماع موافقا له، أجدع إجماع يطلع 50 واحد. طب إحنا عندنا علماء الأمة كام؟ في العصور اللي فاتت في القرون الخمسة الأولى أقل فترة زمنية كان فيها مثلا 10,000 واحد، مش كده؟ طب 50 دول من الفترات الزمنية كلها على بعضها، فيستحيل هتطلع من قصة الإجماعات دي كلها إجماع صريح. فهي كل الإجماعات اللي في كتب الفقه إجماعات سكوتية. هل ده أسقطها؟ لا ما أسقطهاش خالص. فخلل كبير جدا اللي يجي يتعامل مع الإجماعات اللي في كتب الفقه بالطريقة دي، وكتب الأصول في الحقيقة بتتنها تتكلم في الإجماع كله على الصريح. وهو هنا هتلاقي زي ما انت قريت وسمعت معايا كده في اخر حاجه اهم اتكلم، واذا قال بعض المجتهدين قولا، ده اللي هو ايه؟ السكوتي. بعد ما اتكلم عن الاجماع وبتاع والكلام ده في الاخر بيتكلم عن الاجماع الايه؟ السكوتي، مش بيتكلم عن الايه؟ عن الاجماع الصريح. طيب نسبه الاجماع الصريح قد ايه في كتب الفقه؟ نبقى يعني لو قلنا 1% نبقى متفائلين، لأنه لا يكاد يكون موجود إجماع صريح في غير المعلوم الدين بالضرورة بعد عصر الصحابة. وده أوضح احتمال يحمل عليه كلام الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، اللي هو الإجماع الإيه؟ صريح. أو بقى من الحاجات العجيبة يجي هم يستدل بكلام الإمام أحمد على نفي الإجماع الإيه؟ السكوت، وهو الكلام كله على الإجماع الإيه؟ الصريح. انتوا بس حسيتوا قد ايه المعجنة موجودة في الإجماع؟ حاسس انتوا مش متخيلين الوضع. عشان برضو مظبوطة، الإجماع الصريح هل بمجرد الاجتماع في لحظة واحدة يبقى حصل إجماع؟ هو يعني الواقع العملي بيقول ما فيش حاجه كده. الاجماع ان ده يقول قول ف ده يصرح وده يصرح وده يصرح، فالمجتهدين عددهم قليل فكله يصرح بموافقته، فده متصور في عصر الصحابه. المجتهدين هم الصحابه موجودين في عصر الخلفاء الراشدين لسه في المدينه، وهم كلهم يصرح. سيدنا عمر يجمع الصحابه ويشاورهم ويبعتوا يسألوا ويقول بعد كده اللي هيقول بخلاف هذا القول هعمل فيه وخلي وازوي. خلاص المسألة ايه؟ احنا نستفيد من الاحاديث اللي فيها هذا الوصف اكتر من حاجة، ان في حاجة اسمها عدم استقرار الخلاف. يعني الصحابة مختلفين بس الخلاف ما استقرش، ده بيقول وده بيقول ويبعتوا يسألوا أم سلامة أو يبعتوا يسألوا السيدة عائشة، وفي الآخر تقول لهم لا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كذا، ففي الآخر الكل يسلم للقول وسيدنا عمر يقول هنعمل كذا. يبقى خلاص الصحابة كلهم سلموا لكلام السيدة عائشة لأنها كانت أعلم، وسيدنا عمر أعلن الكلام ده بمحضر الصحابة والكل وافق، ده إجماع إيه؟ فمحدش يجي يقول لي ما ينفعش يحصل اجماع بعد الخلاف وده قول للايه؟ للاصوليين، لان ده الخلاف ما كانش استقر. يبقى لان الخلاف ما كانش ايه؟ استقر. ده رقم واحد. رقم اتنين، الاصوليين يقولوا ينخرم الاجماع بمخالفه الواحد. ده الكلام ده فين؟ الاصوليين بيقولوه في الاجماع الصريح. الاصوليين بيقولوه في الاجماع الايه؟ الصريح. وبمخالفة الاثنين من باب أولى. وده اللي بيقول ينعقد بمخالفة الاثنين ابن جرير، والجمهور على خلافه. تمام. ومع ذلك احنا بنرجح في المسألة دي كلام ابن جرير، ان الاجماع ينعقد حتى لو خلفوا اثنين، بس في مين؟ في الصريح فقط، في المعلوم من الدين بالضرورة، في الصريح فقط. ليه؟ عشان لا يسموا طائفة، عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فالاثنين ما ينفعش نقول عليهم طائفة. بس الكلام ده امتى؟ لما بعرف ان المخالفين هم اثنين بس، وعارف ان الباقي كله مصرح بالايه؟ بالموافقة. وده لا يتأتى الا في الاجماع الصريح اللي الكل صرح فيه بموافقة الاجماع. يكاد يكون مش هتلاقي صورة حقيقية في التطبيق العملي حصلت لهذه الايه؟ المسألة. بس انا عشان اضبط الاطار النظري، وعشان ما حدش يجي يقول لي طيب ازاي انت بتقول الكلام ده وتخالفهم في الإجماع الصريح، وتيجي في الإجماع السكوتي وتقول ينخرم بمخالفة الايه؟ الواحد. لا، أنا في الإجماع السكوتي ينخرم بمخالفة الواحد، لأن أنا خلاص ما حدش عارف هو الساكت موافق لمين في المتكلمين. خلاص. النقطة الثانية، إن في الإجماع السكوتي المخالف ده متقدم أو متأخر ينخرم بالإجماع. في الإجماع الصريح الزمن مهم بالنسبة لي، لو انعقد الإجماع الصريح المتأخر خلافه ليس له إيه؟ قيل. وعشان كده انت في كتب الفقه وانت بتدور شغال في كتب الفقه، لما بتلاقي واحد مخالف ما بتدورش هو كان قبل لنقل الإجماع ولا بعده، والمنطقي لو هو كان إجماع صريح تشوفه هو كان قبله ولا بعده، صح؟ يبقى عشان نلخص المسائل اللي احنا قلناها والخلاصة بتاعتنا، بنقول الإجماع اتفاق أهل كل عصر، يبقى إذا الإجماع غير خاصة بعصر الصحابة، ده رقم واحد. رقم اثنين، الإجماع ثلاث مرات، المعلوم من الدين بالضرورة ومنكر وكافر. إجماع صريح، وده إجماع قطعي ومنكره خلافه غير سابق. رقم ثلاثة، إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي منهما هو قطعي، وهذا يصل إلى مرتبة القطعية بالقرائن، وده الخلاف فيه غير سابق. ومنه ما هو إجماع ظني، وده الخلاف فيه يسوغ. ومنه ما هو ليس بإجماع، وهو من خرم بمخالفة واحد سواء كان قبله، قبل نقل الإجماع أو بعده. ليه نخرم بمخالفة الواحد؟ علشان إحنا ما نعرفش المخالف ده الساكت موافق لمين من المخالفين. خلاص كده؟ طيب، الإجماع الصريح ينخرم بمخالفة الواحد؟ لا. ينخرم بمخالفة الاثنين؟ لا. طب ده قول مين؟ قول ابن جرير، والجمهور على خلاف هذا القول. تمام؟ طيب احنا ليه اخترنا قول ابن جرير؟ عشان حديث الطائفة. طيب هل القول ده ليه وقع في الأثر في الواقع العملي؟ في الحقيقة لا، لأن الإجماعات اللي منقولة في كتب الفقه كلها إجماعات سكوتية. عايز تعرف ازاي تميز ما بين الإجماع الصريح والإجماع السكوتي؟ في كتب الأصول بيقولنا إن ما تلاقي إن الإجماع الصريح لازم فيه الكل يصرح، خلاص الكل يصرح بالموافقة. فأنا جاي عندي واحد نقل الإجماع، أنا لو دورت مش هلاقي ناس كتيرة نقلوا الإجماع. أنا بقول الإجماع ده لو لقيته منقول في كل المذاهب واستقرت بعد استقرار المذاهب، كل المذاهب بتقول بيه ومحدش خالف، صار إجماع إيه؟ قطعي. ايه الفارق بينه وبين الاجماع الصريح؟ ما هو لو نقل مخالفة واحد، انا دلوقتي باب يعني انا هقول ايه، واحد نقل اجماع خلاص والباقي ساكت. طب خليني في الافتراض الاولاني اللي انا قلته، واحد نقل اجماع واستقرت المذاهب وحصلت القرائن والكلام ده، ده بالنسبة لي بقى اجماع ايه؟ بقى اجماع قطعي. خلاص بقى إجماع قطعي، بقى زيه زي الإجماع الصريح. خلاص، فالنتيجة مش مختلفة. خليني بقى في الاحتمال اللي حضرتك بتقوله، واحد نقل الإجماع ونقل مخالفة واحد، صح؟ أنا إيه اللي هيضمنني إن هو كان إجماع صريح مش إجماع سكوتي؟ صح؟ يبقى أنا الأحرى، يعني لو أنا همشي بنفس الافتراض ده، يبقى أنا الأحرى إن أنا إيه؟ أعتبره سكوتي، خاصة إن لو الإجماع ده ما كانش منقول من عصر الصحابة. الإجماعات الصريحة كان حد جمع الإجماعات اللي حصلت في عصر الصحابة وليها قصة الصحابة اجتمعوا ليها، مصل انت عشان بقى تقول ان ده إجماع صريح وان كلهم صرحوا بموافقتهم لازم قعدوا واجتمعوا واتكلموا كلام من ده، فهم حوالي 22 إجماع، هم حوالي 22 إجماع اللي حصل فيهم ان الصحابة كلهم جمعوا وقعدوا وانكروا على المخالف وقال مسألة زي مسألة نكاح المتعة، مسألة زي مسألة نكاح المتعة فيها إجماع. طيب فرضا نقل فيها مخالفة ابن عباس أظن مش كده، ونقل رجوعه، الإجماع ثابت مع مخالفة ابن عباس لو لم ينقل رجوعه. ليه؟ لأن واحد وبقيت الصحابة كلهم ونقل إجماعهم ونقل إنكارهم عليه. هل أقدر أتصور الحجية دي بالقوة دي في واحد في القرن الثاني أو الثالث نقل إجماع وواحد تاني خالف؟ افصل ما بين كونه إجماع سكوتي، إجماع سكوتي ليس مرادفا لإجماع ظني، إجماع سكوتي ممكن منه ما هو قطعي وده كتير كتير، كل مسائل التكليف قطعي يعني ما يسوقش فيه الخلاف، يعني ما عادش فيه فرق بينه وبين الإجماع الصريح، دول اللي هم في عصر الصحابة. لكن الإجماعات بتاعت ابن المنذر والمراتب الإجماع بتاع ابن حزم، وعندنا في مشروع في مسائل الإجماع تقريبا كان 10 رسائل ماجستير، وكل واحد خد باب من الأبواب وعملوا كتاب اسمه الإجماع ونزل في دار أظن دار الفضيلة، وفي إجماعات ابن عبد البر مجلدين كتاب رائع، وفي الإجماعات بتاع ابن تيمية برضو جمع إجماعات ابن تيمية، في أكتر من كتاب جمع الإجماعات وكل إجماع منقول يجيب العلماء من وافقوا هذا الإجماع أو من خالفه. بلا شك الإجماع اللي اتحكت قصة الإجماع عليه وإن هم أصلي، لا يتصور في الإجماع الصريح إن هو هيكتفى بنقل واحد للإجماع عن حكاية الإيه القصة بتاعته دي، ولو فرضنا إن هم هو اكتفى بكده ومحدش تاني ذكر، فلا احتمالية إنه يكون إجماع سكوتي احتمالية كبيرة. لو محدش خالف وكان ده إجماع صريح وكل نقلوا فخلاص هيبقى إجماع قطعي بالنسبة لي. يبقى إذا بنقول في الإجماع الصريح لا يضر مخالفة الواحد ولا الاثنين، لأن ده ليه؟ لأن دول لا يسموه طائفة، ده قول ابن جرير خلافا لجمهور الأصوليين. الأصوليين لما بيقولوا لا حجة في قول الأكثرين، مش المراد بالأكثرين اللي هو أكتر الأصوليين، إنما اللي هو الكل ما عدا اثنين، الأكثرين يعني الكل ما عدا اثنين، ماشي كده؟ طيب إيه قصة استقرار الخلاف؟ الجمهور بيقول لنا لو حصل خلاف واستقر ما ينفعش يحصل بعده إجماع، ولو حصل إجماع واستقر ينفعش يحصل بعده ايه؟ الاول بس بالشرح اللي انا قلته هنعرف نرجح حكم اشتراط انقراض العصر. اشتراط انقراض العصر يتصور اشتراطه فين؟ السكوتي، لكن مش في الصريح. الاجماع الصريح ده كل واحد قايل فخلاص، كل قال وقعدنا واتكلمنا وزبطنا واتفقنا، وسيدنا عمر بعت للسيدة عائشة وسألها أن السلام كان بيعمل إيه وبعتت الإجابة، وسيدنا عمر جمع الصحابة اللي هم المجتهدين كلهم وقال لهم السيدة عائشة قالت كذا، وكلهم الصحابة كلهم راحوا لابن عباس وانكروه وقالوا له لو عملته طب جرب تعمله احنا واحنا هنقيم عليك الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وانكروا عليه وكلهم اتكلموا معاه. انا بس برضو انت انا عايزك تتخيل وتقارن بالجو بتاعنا النهارده، ده عامل زي حرب اوكرانيا وروسيا، يعني اخبار الكل لقضية كبيرة جدا في الدين، وهو ده المجتمع ساعتها اطهر المجتمعات اللي حريصة على الشرع وعارفة عايزة تعرف الحكم اللي يلزمها، وفي نفس الوقت عندهم تثبت في النقل ومتشوفين لمعرفة الخبر، فخبر زي ده الكل هيعرفه والكل هينقله، فخلاص ابن عباس لو بيقول بالمسألة ده هي الكل خالفه والكل انكر عليه الدنيا خلصت، ما عادش حد بيقول بالكلام ده غيره. واضحة كده؟ انت بس متخيل عشان ما حدش يقول ايه لا ما يمكن يكون كانوا بيتكلموا بعض محدش عرف، لا يبقى انت ما انتش متخيل ايه شكل الواقع بتاعهم كان عايش ازاي. فالاجماع الصريح لا يشترط في مقارنة العصر، مش لازم الصحابة كلهم يموتوا عشان يبقى استقر الايه الاجماع. الاجماع الصريح لا يشترط في مقارنة العصر، انما الاجماع السكوتي وهو انت الاجماع السكوتي بقى فعلا فعلا تعالى نتخيله النهاردة. مسألة القهوة، حد فيكم النهاردة متخيل ان ممكن يبقى فيها خلاف؟ طيب اول ما ظهرت القهوة كان القول المشهور بالتحريم وألفت فيها الرسائل، تمام؟ القول المشهور كان بالايه؟ بالتحريم، وخناقة ما بين اللي بيجوز ويحرم، وده يقول كلام وده يقول كلام وده يرد على ده وده يرد على ده، ده اسمه خلاف، لكن خلاف ما استقرش، دول أدلتهم ضعيفة، فبدأوا يتراجعوا واحد ورا واحد، بدأوا يتراجعوا واحد ورا واحد لحد ما معادش حد بيقول بقول بتاع التحريم، والقول بالإباحة بدأ يبقى هو المنتشر، وبدأ كتير ينقل إنه خلاص المسألة دي معادش فيها إيه خلاف. يعدي 10 سنة 20 سنة 30 سنة تدور على حد بيقول بالتحريم ما تلاقيش. فالعامل الزمني مهم في مسألة استقرار الايه. طب هنظبط مسألة العامل الزمني ازاي؟ قال لك خلاص عشان نظبطه نعمل حاجة اسمها انقراض العصر، الناس المجمعين دول يكونوا ايه توفوا، فخلاص يبقى في 60 سنة عدت العصر 60 سنة، في خلاف وأقل بس الراجع فيه انه 60 ايه سنة، يبقى 60 سنة عدت. هقول لك على حاجة، تعال الأحداث الكبيرة وتعال شوف الخلافات فيها، هو احنا النهاردة في أي حدث من الأحداث الكبيرة اللي حصلت ففي استقرار للاتفاق وفي استقرار للإيه للخلاف، في استقرار للاتفاق وفي استقرار للإيه للخلاف. في الإجماع الصريح الدنيا واضحة صريحة، في أخذ ورد ونقاش وكلام، فمش محتاجين نشترط انقراض العصر، انما في الاجماع السكوتي محتاجين وقت عشان نقدر نتاكد ان الاقوال ايه استقرت سواء بالخلاف او بالايه. طيب يفرق معانا الاستقرار ده في ايه؟ لو استقر الخلاف ما ينفعش يحصل اجماع بعده، لو استقر الاجماع ما ينفعش يحصل خلاف بعده، لو استقر الخلاف ما ينفعش يحصل اجماع بعده. طب دي كل بيقول كده؟ لا مش الكل، يعني في ناس بتقول ينفع يحصل اجماع بعد الخلاف المستقر، بس اجماعهم ساعتها ظن مسوق في الخلاف. انا والله شايف انه مش اجماع، انت شايف انه هو اجماع ماشي، لكن انا شايف انه مش اجماع. انت بتقول استقر احنا خلاص استقر الاجماع استقر الخلاف، بعض الصحابة قالوا بالقول ده وبعض الصحابة قالوا بالقول ده. النهاردة مثلا يعني كل المعاصرين مثلا بيفتوا في مسألة بقول من الأقوال اللي موجودة في كتب الفقه والقول التاني موجود، هل واحد ممكن يجي يقول والله المعاصرين النهارده بيجمعوا على هذا القول، واحد تاني يقول والله أنا هاخد بقول الصحابي المخالف في المسألة دي؟ الإمام الشافعي ليه عبارة جميلة يقول المذاهب لا تموت بموت أصحابها. هو انا شعرفت بقى ان مفيش ناس ساكته وبتاخد بقول الراجل اللي ايه المخالف، لان انت علشان ينعقد اجماع بعد خلاف مستقر لازم يكون الإجماع ده عشان يبقى حجة وعشان يبقى فعلا الأمة لم تجتمع على ضلالة لازم يكون اجتماع ايه؟ صريح. لو حصل اجتماع صريح بعد خلاف مستقر لازم يبقى حجة قطعية. بس ده متعذر. ده ايه؟ متعذر. لكن ممكن يحصل اجماع سكوتي. اجماع سكوتي بعد خلاف مستقر ممكن يتصور حصول اجماع اجماع سكوتي بعد خلاف مستقر بس يكثر النقل في المسألة دهية ويكون في دواعي لحصول هذا الإجماع. لكن مش فجأة الخلاف مستقر عبر قرون وهنيجي في عصر تاني يحصل الإجماع بدون داعي جديد لحصول الإجماع على أحد القولين. قيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا. طيب الإجماع دليل شرعي معتبر وحجة، دل على أنه حجة الكتاب والسنة ولا يخالف في حجية الإجماع أحد من علماء المسلمين على مدار 13 أو 14 قرن. العبرة في حجية الإجماع دلة مشهورة المعروفة ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولا تجتمع أمتي على ضلالة حديث دهيات وردت بأكثر من صيغة وأكثر من طريق بمجموعها الحديث صحيح. وحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. جميل. طيب الإجماع هل يشترط للإجماع دليل؟ المسألة دي محتاجين نفهمها عشان الأصوليين بيقولوا لنا لا يشترط للإجماع دليل ويقولوا الإجماع لابد له من مستند. يقصدوا إيه؟ يقصدوا إن الإجماع المنعقد لما انعقد الإجماع والناس دي قالت بالإجماع لم ينعقد هذا الإجماع عن هوى ولا إلهام، لا كان في أدلة عندهم. الإجماع له مستند، له دليل. يعني الناس دي لما أجمعت نظرت في الكتاب والسنة ممكن تكون الأدلة خفية لا تظهر إلا للمجتهد المتقن. فالمسألة عرضت عليهم فالكل أجمع. حلو. فالأدلة الخفية دهيت هم منتبهين ليها وبالتالي قالوا قولا أجمعوا عليه. لكن ان يكون الاجماع انعقد كده ما فيش اي دليل والمجتهدين دول قعدوا فألهموا هذا القول، الكلام ده ما ينفعش. او والله ايش عرفني هم انعقد عن هوى بس لما كان كلهم قالوا القول ده احنا عرفنا ان القول ده قول صحيح عشان هو اجماع. لا، الاجماع ينعقد عن دليل، في تفكير تعامل مع الأدلة من خلال هذا التعامل حصل ايه؟ حصل الإجماع. طب الدليل ده كان ايه؟ استنباط من آية، مش لازم تكون آية صريحة. استنباط من حديث، مش لازم يكون حديث صحيح، ممكن أقوال صحابة، ممكن إعمال المصلحة زي المصلحة المرسلة، ممكن يكون حاجة من الأدلة الأصولية الكثير، ممكن يكون استنباط خفي، ممكن دلالة إيماء، ممكن قياس، ممكن حاجات كثيرة جدا. فمش معنى الإجماع لابد له من دليل إن لازم يكون في دليل من الكتاب والسنة لهذه المسألة، ولو ما فيش دليل من الكتاب والسنة يبقى الإجماع غير صحيح. لا، يبقى الإجماع لابد له من دليل معناها إن لا ينعقد عن هوى وإلهام، إنما ينعقد عن إيه؟ عن المستند. طيب وظيفة الإجماع، وظيفة الإجماع إن هو بيغنيني عن نقل دليل الإيه؟ دليل الإجماع. وبالتالي أدلة الإجماع ده ممكن تكون ظنية والإجماع بقى قطعي، فينقل المسألة من الظنية إلى الإيه؟ من سواغان الخلاف إلى عدم سواغان الخلاف. طيب هيفيدني في إيه؟ انقل بعض الأحكام بقى من كونها ظنية إلى أنها تبقى قطعية. وبالتالي ممكن الحكم ده لو دليل الإجماع بس كان هيبقى إيه؟ مما يسوق فيه الخلاف. لكن بعد ما حصل عليه إجماع بقى إيه؟ لا يسوق فيه الخلاف. بقى لا يسوق فيه الإيه؟ الخلاف. طيب الإجماع قرينة تصلح لصرف الأمر عن ظاهره ولصرف النهي عن ظاهره ولصرف النهي عن الفساد. قرينة تصلح في أبواب كثيرة معتبر فيها باب القرار، يعتبر فيها الإجماع هيخصص الأدلة. ممكن صحابي خصص دليل بس لما الكل أجمع على هذا التخصيص وبقى الإجماع مخصص وأجمع على تخصيص الدليل ده بقى قطعي، في حين أن كان ممكن دليله وحده ما يخصصش. ماشي يا أخوانا؟ فالإجماع بينقل ما استدل به للإجماع، يعني دليل الإجماع ده الإجماع يستغنى به عن دليله. ليه؟ لأنه أعلى مرتبة مما استدل به عليه. احنا الإجماع، وانت دلوقتي أنا عندي أدلة ممكن تكون ظنية بس ثبت بها الإجماع، وبعد الإجماع حصلت القرائن دي كلها فبقى قاطعي، خلاص هو بقى مرتبة أعلى فيريحني. إيه؟ يريحني. كان هو حاجة قطعية ما يسوقش فيها الخلاف، ممكن الأدلة التانية دي ظنية يسوق فيها الخلاف فتبقى الدنيا واضحة. يبقى الإجماع ما حدش هيقول بقى كده ان هو ملوش فايدة، مدام ما واحد هيقول لي انت بتقول ان الإجماع لابد له من دليل وان الدليل لابد ان هو ينقل وان الحجة في الدليل مش في الإجماع. طب معلش، ما الإجماع لازمته ايه؟ ولا حاجة، صح؟ هو ده اللي حصل من الشيخ مقبل. الشيخ الألباني بيقول الإجماع حج بس بالشروط دي، الشيخ مقبل يقلبها في دماغه كده. لا، طب هو كده الإجماع ملوش ايه؟ لازم. بيقول لنا وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود، وقد أومى أحمد إلى نحو قوله. الإمام أحمد لي عبارة: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ما يدريه لعل الناس اختلف. الحنابلة ليهم أكثر من رواية في توجيه هذه العبارة، في رواية بأنه تحمل على أنه ينكر على من يكثر من ادعاء الإجماع بدون معرفة إيه المخالف، وده موجود. عشان كده بنقول نبص على مش مجرد ادعاء الإجماع أنت كده خلاص الدنيا خلصت. دور ابن المنذر بيدعي الإجماع كثيرا، وادعاء والإجماعات كلها، مش معنى أن أنا مثلا بقول، أنا بدي كمثال يعني، مثلا مرة يقول فيها إجماع ويبقى المخالف ربع الفقهاء مثلا الحنابلة كلهم مخالفين في هذه الإيه المسألة، هيبقى فيها إجماع إزاي؟ مستحيل يبقى فيها إجماع. طيب فاتوا إن الحنابلة مخالفين في هذه المسألة ووارد إنه يغلط، فهو دعا الإجماع. حدش يجي يقول لي ما أصل ابن المنذر يدعي الإجماع كثيرا ويطلع كلامه مش مظبوط، فأنا مش هاخد بالإجماع بتاعه. هو ده كلام واحد يتحلل من الأحكام الشرعية، مش عايز يزبط الأحكام الشرعية. طيب وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة. الصحابة قالوا قولين في المسألة، مستقر الخلاف بين الصحابة. حلو، جه التابعين أجمعوا على أحد القولين. احنا قايلينها على فكرة في الشرح اهو بقى. اعتبره أبو الخطاب والحنفية. أبو الخطاب والحنفية قالوا إيه؟ إجماع. وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع. طيب والله اللي قالوا ان هو اجماع لازم يبقى ظن، ما هو انا اللي في عندي ناس تانية بتقول ان هو ليس بايه باجماع، ايه الاجماع ده هيبقى ظن. طيب التابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور. في عصر الصحابة لو واحد من التابعين بلغ رتبة الاجتهاد هل خلافه معتبر ولا غير معتبر؟ قال لنا خلافه معتبر عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية. وقد أومى أحمد إلى أحد القولين، إلى القولين، يعني الإمام أحمد أشار إلى القول ده وأشار إلى القول ده. يعني عندنا روايتين في المذهب الايه بكل قول من دول، ولا ينعقد بقول الاكثرين خلافا لابن جرير. ابن جرير بس اللي ايه المنقول عنه الخلاف في المساله دي، ووافقه بعض الاصوليين. واومى اليه احمد اللي هو لا ينعقد بقول الاكثرين خلافا لابن جرير. ابن جرير بيقول ايه لا تضر مخالفه الواحد ولا الايه الاثنين، انما تضر مخالفه الثلاثه. يبقى الاكثرين دي مش مراد بها الايه الاكثرين يعني الاكثر او الجمهور، المراد بها الاكثرين اللي هو الكل ما عدا اثنين. هفوت الشرط بتاعه وقال مالك هقوله في الاخر. وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد اومأ الى خلافه. انقراض العصر شرط في ظاهر كلامه. احنا عندنا خلاف كبير بين الاصوليين في انقراض العصر، هل هو شرط ولا مش شرط. انا ما اراه راجحا ان انقراض العصر لا يشترط في الاجماع الصريح، وانما يشترط في الاجماع السكوتي. فلو اتفقت الكلمه في لحظه واحده فهو اجماع عند الجمهور. في الحقيقه الجمهور لا يصرح بكلمه لحظه واحده، هو اللي صرح بها الامدي استفادة من كلام الفقهاء انه كلام الاصوليين ان هو الاجماع لو حصل، لكن الواقع العملي ان هو مش هيحصل في لحظه واحده. حتى مع وسائل التواصل الحديثة بتاعتنا النهارده دي كلها مش هيحصل في لحظه واحده. فيا اما نؤول كلمه لحظه واحده ان هو المراد ان هو متى حصل وتم وحصل الاتفاق وكل بقى متفق خلاص يبقى حصل الايه الاجماع. واختاره ابو الخطاب. وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث. الصحابة اختلفوا على قولين يبقى ما عادش ينفع إيه تجيب قول ثالث، ولا ينفع يحصل إجماع على أحد القولين. ودي إيه ألا لسه قايلها من شوية، لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور. وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. اللي قالوا يجوز قالوا بشرط ان القول الثالث لا يكون مخالف للايه للقولين. فيبقى عندنا شبه اتفاق على ان القول الثالث ما ينفعش يبقى ايه مخالف للقولين. يعني لو قول ملفق بينهما ماشي، لكن قول مخالف للقولين ما ينفعش. النقطة دي مهمة عندنا جدا في مسألة الاتباع. حضرتك بلغت رتبة الاجتهاد وبقيت قد ابن تيمية 20 مرة مش 10 مرات، وجمعت الأئمة الأربعة كلهم تحت جناحك، حلو كده؟ أنت ملزم أن أنت في كل المسائل التي تتكلم فيها الفقهاء من قبل أن أنت لا تخرج عن أقوالهم، وده مقتضى الاتباع في حق ان انت تختار من اقوالهم ما تراه اقرب الى الدليل. الاقوال اللي موجودة في المسألة قبله استقر الخلاف قبله على مسألتين على قولين ما ينفعش يطلع بقول ثالث، استقر على ثلاثة ما ينفعش يجيب قول رابع. في المسائل اللي موجودة قبل كده انا عندي الاقوال، عندي المسائل اللي هتحصل النهاردة حاجة اتنين، يا نوازل يا مسائل قديمة ما فيش حاجة ثالثة. الإمام العلامة الفهامة اللي جمع علم الأولين والآخرين واللي موجودين واللي مش موجودين ما ينفعش في المسائل القديمة يطلع بره أقوال من سبقه من العلماء. عشان كده أنا بقول نصيحتي دايما لإخواننا اللي بيدرسوا فقه عشان نتربع على المعنى ده ويبقى واضح عندنا ونخلص من قصة الناس اللي بتعبنا دول. وانت بتشتغل في الفقه وبترجح في المسألة ده بتقول الراجح فلان، قول الراجح ده قولي مين، لأن أنت يجب عليك أن تتبع من أقوال الفقهاء ما تراه أقرب للدليل من وجهة إيه؟ نظرك. خلاص؟ طيب في المسائل القديمة يبقى مش هتخرج برا أقوالهم، تختار من بينهم ما هو أقرب للدليل من وجهة نظرك. في النوازل هتجتهد لو أنت بقى بالوصف اللي احنا إيه؟ قلنا لسه حصلت شروط الإيه؟ الاجتهاد. شيخ الإسلام تيمية خرج عن أقوال الأئمة الأربعة. قال القول ده جاوب من دماغه ولا له فيه سلف؟ له فيه سلف. الأقوال اللي هيبقى خرج فيها عن الأئمة وليس له فيها سلف بنردها وما بنقبلهاش. حتى لو كان ابن تيمية، حتى لو كان ابن تيمية. يعني هيجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله والصحابة فسروا بتفسير، اختلفوا في تفسيره على مسألة على قولين، حد جاب تفسير ثالث مش هيقبله، حتى لو ابن تيمية، حتى لو ابن تيمية. فممكن يكون أنا لو استنبطت من الدليل مباشرة هصير إلى هذا القول. طب والله أنا لقيت إن محدش بيقول بالقول ده، طب أنا بعد كده دورت ولقيت حد بيقول بالقول ده، خلاص أنا الدنيا مظبوطة عندي. فليه؟ عشان هو بيقول لنا هم اختلف على قولين، ما ينفعش أنا أجيب قول إيه؟ أختار من القولين دول، أختار من الإيه؟ من القولين دول، مبني على أن هذا اتفاق منهم على أن الحق لا يخرج عن هذين القولين. ثلاثة، هديك مثال. واحد جي طلع النهاردة قال لنا النقاب مكروه أو النقاب حرام، وقاعد بقى يناقشنا في الأدلة وأصل مثلا، يعني مثلا طبعا الأدلة لا تساعد ولا حاجة، بس فرضا قال الكلام ده، طولك وعرض، والله لو أنت جبت لنا حديث صحيح يقول لنا النقاب حرام مش هنقبل. وده معنى كلام الأصوليين إن الإجماع يقدم على الحديث، ومع إن العبارة دي عبارة مستنكرة، لكن أنا شايف إن هي عبارة صحيحة في المعلوم من الدين بالضرورة والإجماع الصريح. في ترتيب الأدلة وهيجي يقول لك أول حاجة تبص فيها الإجماع، لو في معلوم من الدين بالضرورة أو في إجماع قطعي حضرتك لازم هتأول اللي يخالف الإجماع القطعي. وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا عنه، قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا، واحد قال قول وانتشر في الباقين وسكتوا، فإجماع فعنه بقى عن الإمام أحمد أنه إجماع في التكاليف. وبه قال بعض الشافعي، وقيل حجة لا إجماع، وقيل لا إجماع ولا حجة. يبقى عندنا ثلاث أقوال، قول الأولاني إن هو إيه؟ حجة، وقول إجماع وحجة، ما هو إجماع يبقى إجماع وحجة، قول التاني إن هو حجة مش إجماع، وده بقى إيه؟ طب هيبقى إيه حجة ليه؟ ما فيش حاجة تخليه حجة. وقيل لا إجماع ولا حجة، القول اللي هو ليس بحجة ملوش، ما تعرفش ان هو حجة وليس بإجماع ما عليهوش استدلال، يعني ما تعرفش تستدل عليه استدلال واضح، لا إجماع ولا حجة ماشي، هو يقول ان ده مش إجماع وبالتالي ليس بحجة، او ان هو إجماع وبالتالي هو حجة. طيب الجويني بينقل ان هذا الخلاف كان قبل استقرار المذاهب، لما دلوقتي استقرت المذاهب فمحدش يجي في مسألة كانت قبل استقرار المذاهب ويجي بعد استقرار المذاهب يقول لا اصل الاجماع بتاعها كان سكوتي، المذاهب استقرت وكل واحد دون ايه مذهبه. دي حاجه. الغزالي بيقول ان الكلام ده فيما اذا لم تكن هناك قرائن، لكن القرائن معتبره للجويني برضه، لكن القرائن معتبره جدا في الايه، معتبره جدا في هذا الايه، في هذا البند. وبالتالي زي ما انا قلت لك بقى إن على حسب القرائن هنشوف الإجماع ده إيه؟ ظني ولا قاطعي؟ الزبطة الصغيرة اللي أنا بقولها لك دي هتظبط لك التعامل مع كل الإجماعات اللي في كتب الفقه. وفكر كده فيها وتعالى خد بقى كل اللي أنت بتدرسه في كتب الفقه، الإجماع ده أنا اتعاملت معاه هو قاطعي ليه؟ لأن أنا ما لقيتلوش مخالف. هتبص فيه هتلاقيه إجماع مما يكثر له السؤال عنه، مسائل الحيض والنفاس، مسائل الوضوء والصلاة، مسائل الطهارة، مسائل الصلاة، مسائل الزكاة. ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد قلناها وأحاله قوم في مسألة لا ما ينفعش لازم دليل، وقيل متصور وليس بحجة، يتصور أنه ينعقد عن اجتهاد وليس بحجة، وأحاله قوم. وقيل لما يقول بقى وأحاله يعني يقول قوم وقيل بيبنت ايه، هو بيشير الى اقوال ضعيفة. والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع. ايه الاخذ باقل ما قيل؟ الاخذ باقل ما قيل ان يبقى في خلاف في الايه، في مسألة على قول او ثلاث اقوال، فانت تيجي تاخد اقل مقدار في المسألة تقول ده اقل ما قيل فهذا اجماع، فالجمهور على أن الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، لأن في الحقيقة بقيت يعني مثلا لو هنقول ناس بتقول واجب الربع وناس بتقول واجب التلت وناس بتقول واجب النص، لا هو الربع مش محل اتفاق، لأن اللي بيقول التلت بيقول الربع لا يكفي واللي بيقول النص بيقول الربع لا يكفي، يبقى ما هوش محل إيه اتفاق. مثلا في عدد من يحضروا الجمعة مثلا المثال ده، ناس قالوا 3 ناس قالوا 40 ناس، فأنا جيت قلت إيه 200 محل إجماع إن هو مجزئ، ينفع اتفق عليه يعني إجماع، بس ده مش الأخذ بأقل ما قيل. طيب واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، هو إيه اتفاق الخلفاء الأربعة؟ وعندنا خلاف تاني في قول أبو بكر وإيه عمر، تمسكوا باللبين من بعدي أبو بكر وعمر، وقد نقل عنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. قول الخلفاء الأربعة ما ينفعش يبقى إجماع، إحنا عندنا إجماع لازم يكون كل الإيه المجتهدين، والأئمة والخلفاء الأربعة من المجتهدين، ما جرى عليه عمل الخلفاء الأربعة يدل على موافقة باقي الصحابة لهم. هو الرواية اللي ما نقل عن الإمام أحمد إن، وده قول الشافعي، إن أحد المرجحات لو أنت تساوت عندك الأدلة من كل وجه، أحد المرجحات القول الذي فيه قول الخلفاء الأربعة أو قول أبو بكر وعمر، يبدأ أحد الإيه المرجحات. قال مالك إجماع أهل المدينة حجة، المسألة ده هي اللي هي مسألة عمل أهل الإيه المدينة، مسألة عمل أهل المدينة مسألة مشهورة، خلاصتها اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية هو ده الكل مشى عليه، اللي هو بيقسم كلام عمل أهل المدينة الأربع أقسام. خلاصته إيه عشان بس تعرف موضوع عمل أهل المدينة؟ عمل أهل المدينة الإمام مالك بيقول هذا ما جرى عليه العمل في بلدنا. الإمام مالك كان عايش في المدينة، طيب الموجودين في المدينة دول مين؟ أبناء الصحابة وأبناء أبنائهم، فالشعائر الظاهرة اللي هي يتوارثها الجيل ورا جيل كانوا بيأذنوا بالطريقة الفلانية، طب بتأذنوا كده ليه؟ ما اللي قبلهم كانوا بيأذنوا كده، طب واللي قبلهم بيأذنوا كده، طب انتوا عرفتوا من مين؟ من اللي قبلهم، واللي قبلهم كانوا مين؟ كانوا الصحابة، ماشي كده؟ طيب انتوا بتعملوا مقدار الكيل ازاي؟ الصاع مقداره ايه؟ تحديد المكاييل والموازين الحاجات دي مش منقوله، مش هتنقل بالقول انما تنقل بالايه بتتعرف بالفعل. شيخ الاسلام تيميه بيقول ان ايه ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو كده اختصر كلام شيخ الاسلام تيميه، كمقدار المد والصاع ومقادير الاوزان، وعبر عنه بعباره ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ فده حجه باتفاق الايه العلماء. تاني حاجة العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول هذا حجة في مذهب مالك ومنصوص عن الشافعي وظاهر مذهب أحمد، لأن هذا مما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها. يبقى العمل القديم قبل مقتل عثمان يبقى هيبقى إيه؟ هيبقى حجة لأنه مما سنه الخلفاء الإيه؟ الراشدون، وهو المحكي عن أبي حنيفة، يبقى مش خاص بإيه بمالك. الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة، فمذهب مالك والشافعي والرواية عن أحمد أنه يرجح بعمل أهل المدينة، وهذا هو المنصوص عن أحمد يقول رحمه الله إذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية. ومذهب أبي حنيفة وبعض الحنابلة كالقاضي وابن عقيل أنه لا يرجح به. ما يجري مجرى النقل ما فيهوش تعارض اصلا، انا عندي ما يجري مجرى النقل مقدار المد كام، ما عنديش فيه احاديث، انما اروح لهم اقول لهم انتوا المد بتاعكم قد ايه ولا قد كده، وده اللي احنا نقلناه عن ابائنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانه بينقلوا هذا الفعل بالسند، تمام؟ انما ده عندي المساله فيها دليلين وتعارضوا من كل وجه، يبقى احد المرجحات عمل اهل المدينه. بيقول العمل المتأخر ده النوع الرابع، العمل المتأخر بالمدينة الأئمة على أنه ليس بحجة شرعية. وبيقول بقى ان المتأخري مذهب مالك هم اللي بيجعلوه من مذهب مالك وده الصح. هو بقى دي ابن تيمية بقى والايه والحتت اللي ما يعرفش يعملها حد غيره. يقول الذي عليها أئمة الناس أنه ليس بحق، وهذا قول الشافعي وأحمد أبي حنيفة، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، وربما جعله بعض أهل المغرب من أصحابه حجة، وليس معهم للأئمة من المالكية نص ولا دليل، بل هم أهل تقليد. والمتتبع للإمام مالك في موطئه يرى أن كثيرا من المسائل تبع كلام المؤلف هنا يحتج فيها بعمل أهل المدينة، ويستعمل عبارات لا تفيد أنه يريد الإجماع الذي تحرم مخالفته، إنما تفيد أنه أراد إجماع أهل بلده، فهو يخبر عن رأيه مستندا إلى إجماعهم. المدينة بعد مقتل سيدنا عثمان دخل فيها ناس كتير من الأمصار اللي كانوا متأثرين بكلام المخالفين لأهل السنة، كلام الخوارج وغيرهم. فما نقدرش نقول بقى ان ما كان يحصل في المدينة في الوقت ده هو السنة، لكن قبل مقتل عثمان اللي كان مستقر عليه العمل في المدينة قطعا هو ايه؟ هو السنة. الخلفاء الراشدين النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي نفس الوقت الصحابة ده كان عصر سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان، الصحابة كلهم لسه موجودين، مفيش قول مفيش فعل هينتشر لم يأخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفعال اللي كانت بتفعل في الوقت ده هتبقى حجة. الإمام مالك معروف إن هو يستدل دايما بالعمل بعمل أهل المدينة. لا، الإمام مالك يقول كده الأمر الذي عليه أهل بلدنا أنهم كانوا يفعلون كذا. هو أيوة هو يقول الأمر الذي عليه أهل بلدنا كذا، هو بيحكي إن هو بيختار القول ده وهو ده الذي وجد عليه أهل بلده، فهو بيحتج على قوله بأن هم بيعملوا القول ده وده اللي وجد عليه أهل البلد ده، فهو بيحتج بيه. فهل هو حجة أم لا؟ الجمهور بيقول لا، عمل أهل المدينة مش حجة، الحجة في الدليل. شيخ الإسلام تيمية بيقول لا، مش الدنيا مش كده، مش ضربة لازم، لا، في حاجات من عمل أهل المدينة هتبقى حجة وحاجات مش حجة. مسألة الفقهية بقى مش هناخدها بالنقل اللي أنا قلته بسطر، يعني المسألة الفقهية تتنقل بقى من كل، لأن قراءة في الصلاة دي مش ها مسألة فيها، ده الإمام البخاري عمل فيها مؤلف الواحد وقراءة خلف الإمام كده. خلصنا الكلام على الإيه؟ على الإجماع.